أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره الرحمن. الرحمن هو الله جل جلاله وعظم سلطانه، وهذا اسم من أسمائه، ولا يحل لأحد أن يتسمى به أبدا كاسم الله، لا يحل لمن يقول أنا الله، كذلك لا يحل لأحد أن يقول أنا رحمن. تقول أنا العليم حكيم سميع بصير، لكن الله الرحمن لا يصح أبدا التسمية بهما، هما مما اختص الله تعالى بهما الرحمن. والرحمن معناه كثير رحمة مبالغ فيها. وقسم تعالى رحمة إلى 100 قسمة، 99 قسمة ادخرها لأوليائه في الجنة دار السلام، وقسمة واحدة تتراحم بها الخليقة كلها، الخليقة كلها من الإنس والجن والحيوان تتراحم بهذا الجزء. وها أنتم كما بين الحبيب صلى الله عليه وسلم تشاهدون الشاء كيف توضع ولدها، تتنازل وتتواطأ حتى يصل إلى ثديها وينقلب الدم الأحمر إلى لبن أبيض، والله من رحمة الله. الدجاجة يلتف حولها أفاخها، ومن رحمتها تعلمهم كيف ينقرون الحب، هذه الرحمة، هذا جزء منها، وهذا هو الرحمن. ثم قوله تعالى علم القرآن، من رحمته هذا، علم رسوله مصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. وفي هذا صفعة للذين يقولون القرآن تعلمه من أساطير الأولين أو قصه عليه الأولون، الله هو الذي علمه القرآن، وكما علم رسول صلى الله عليه وسلم علمنا نحن، فملايين النساء والرجال يحفظون القرآن ويقرؤونه، من علمهم؟ الله. وقد علمنا أنه ليس هناك من اليهود ولا النصارى من يحفظ من كتب الله لا التوراة ولا الزبور ولا القرآن ولا الفقه ولا الإنجيل، والمسلمون يحفظون القرآن، مر بهم الآن في المسجد عشرات أطفال يحفظون القرآن، والله لولا أن الله علمهم ما حفظوه. وقد ضربت لذلك مثل، احفظ قصة من القصص وقصها وعيدها تنساها. فكيف بالقرآن الكريم 114 سورة، 60 حزبا، 30 جزءا، أحكام الأولين والآخرين، قصص عجائب، كيف تحفظ هذه؟ ولكن الله شاء وهو الرحمن أن يعلم رسوله والمؤمنين كتابه فهم يحفظونه ويعملون به. علم القرآن مظهر من مظاهر رحمته وإلا لا؟ ثانيا خلق الإنسان من مظاهر رحمته وقدرته وعلمه أنه خلق الإنسان. والمراد من الإنسان هنا أولا آدم إذ خلقه من طين، ثم بعد ذلك كل إنسان خلقه الله عز وجل حتى نحن وأنتم. خلق الإنسان جنس الإنسان، ولكن أولا آدم ثم ذريتهم بعده. أليس الله هو الخالق لنا؟ خلقتنا أمهاتنا وآباؤنا، من خلق الناس؟ خلق الإنسان، علمه البيان، نعمة ثانية، مظاهر رحمة ثانية، علمه البيان. من علم آدم كيف ينطق، كيف يعرب عما في نفسه، كيف يقول هذا ماء وهذا طعام، كيف يقول هذا حر وهذا برد؟ من علمه البيان؟ قولوا الله. ومن علمكم أنتم؟ كيف عرفتم؟ من علمنا أن نقول هذا كذا وهذا كذا وأتني بكذا وخذ كذا؟ هذا البيان من علمه لنا؟ تعلمناه، درسناه، من علمنا؟ يا الرحمن علمه البيان. الآن أنت تقول عما تريد، أعطني الماء، افتح لي كذا، خذ مني كذا، من علمك هذا الكلام وهذا البيان؟ الله. لو تجتمع البشرية كلها على تعليم مخلوق البيان والله ما يستطيعون. اجمعهم الآن على أن يعلموا جمل ينطق ويبين، اجمع الدنيا كلها، مستحيل. فمن علم البيان؟ الرحمن هو الذي علم البيان. ثالثا الشمس والقمر بحسبان، من مظاهر رحمته أن خلق لنا الشمس والقمر، لولاهما ما عرفنا الليل ولا النهار، ما عرفنا الشهر ولا العام، ما عرفنا اليوم ولا الليلة. من أوجدهما بهذه الموازين الدقيقة بالدقة العجيبة في فلكيهما؟ من فعل هذا ولماذا فعله؟ فعله الرحمن من أجلنا يا بني الإنسان. منة الله، فضل الله، يا رحمة الله. هل آباؤنا خلقوا الشمس والقمر؟ هل أجدادنا؟ لو اجتمع البشرية كلها تخلق كوكب؟ ما تخلق. هذا هو الرحمن، هذا هو الرحمن الذي يجب أن نحبه ويجب أن نطيعه ويجب أن نعبده ويجب أن نحب ما يحب ونكره ما يكره. هذا مولانا، هذا خالقنا، هذا إلهنا، هذا أرحم الراحمين. الشمس والقمر، من خلق الشمس؟ هذا الكوكب النهاري هذا أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة، وكله نار. من أوجد هذه النار فيه؟ من جعله فلك يسير فيه باللحظة والدقيقة طول العام؟ وهذا القمر كذلك. اللات من عزى، عيسى وإلى مريم، من الخالق؟ الله. إذن فلا إله إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله، فلا يعبد إلا الله حتى بالنظر وبالكلمة الواحدة. مظهر آخر من مظاهر القدرة والرحمة الإلهية، والنجم والشجر يسجدان. النجم والشجر، من خلق النجم؟ النجم النبات الذي ما له ساق منبوث في الأرض موضوع فيها، والشجر من له أعراف وأغصان، من خلقهم؟ نخلق نحن هذا؟ لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. إذن فلا معبود إلا الله، لا نحلف بغيره ولا نرهب سواه ولا نطمح في غيره، هو إلهنا وربنا لا رب لنا سواه، ذو العظمة والجلال والكمال الرحمن. والنجم والشجر يسجدان لله تعالى، ظلالهما سجود. أنت لما تقف وإن كنت كافرا ظلك ساجد لله تعالى، خاضع لله. والسماء رفع، من رفع السماء؟ آباؤنا أجدادنا الجن، أمريكا واليابان، من رفع السماء؟ مرفوعة وإلى لا؟ ما هي مرفوعة؟ لماذا جننا أصيبنا بالسحر؟ موجودة السماء ولا لا؟ مرفوعة ولا لا؟ من أوجدها ومن رفعها؟ ما لك إلا أن تقول الله الله الله فقط. أخبر عن نفسه أنه رفع السماء، ما رفعها غيره ولا بناها ولا نصبها ولا ولا ولا. والسماء رفعها ووضع الميزان، من علم البشرية في البيع والشراء الميزان؟ والله إلا الله هو الذي علمه، وهذا يوجد في بلاد الشرك والكفر والفسق والفجور في العالم بأسره، فطرة إلهية غرزها. لا بد وأن يكون هناك ميزان للوزن ومكيال للكيل. من هدى إليه؟ الرحمن. من علمه البشرية؟ الرحمن، حتى ما يظلم أحدهم أحدهم، حتى ما يأكل هذا حق هذا ولا هذا. لولا الميزان كيف نبيع ونشتري؟ لولا الكيل كذلك. فهذا من رحمته وإلا لا؟ لأنه الرحمن، من مظاهر رحمته الدال عليها أن وضع الميزان في الأرض، فعلم آدم والبشرية كيف تكيل الحبوب والثمار وكيف تزن وما إلى ذلك. هو ومن قال غير الله يرفع يده، يقول أمي أو أبي أو اليابان أو الصين، فما هناك إلا الله. ذي مظاهر ورحمته الدالة يقين على وجوده والمستلزمة لألوهيته وعبادته، فلا يعبد إلا الله. ثم قال ألا تطغوا، من أجل ألا تطغوا في الميزان. ومن هنا حرام على الوازن أو الكائل أن يزيد أو ينقص، لا يحل. الزيادة لا بأس إن زاد، أما أن ينقص جرام واحد متعمدا حرام عليه ولا يحل، ويتعرض لغضب الله وعذابه. أمة كاملة دمرها من أجل أنها تخفف الكيل والوزن، أمة كاملة، شعيب دمرهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يطففون في الكيل والوزن. فلهذا أيما مؤمن أيما كافر، إذا وزن يجب أن يكون الميزان على اعتدال بالضبط، إذا كال أيضا يجب أن يكون المكيال كذلك. مظهر من مظاهر رحمة الله وإلا لا؟ أليس الكفار يزنون ويكلون؟ من علمه ماذا؟ الرحمن، وحرم عليهم الطغيان فيه وتجاوز الحد. لا بد من العدل، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط أي بالعدل. أقيموا الوزن، إذا وزنتم بالعدل كفتي الميزان هكذا، ما تكون واحدة هكذا معتدلة، بالقسط أي بالعدل. ولهذا المؤمنون الصادقون أو أولو البصائر إذا وزنوا كالوا ما يطففون ولا أبدا ولكن يعدلون، وإذا وجد فسق أو لصوص أو مجرمون قد يخونون ويسرقون والعياذ بالله، ويا ويلهم. ثم قال تعالى من مظاهر الرحمة وهو الرحمن: والأرض وضعها للأنام. من أوجد الأرض؟ آباؤنا. من وضع هذا الوضع؟ ما تتحرك ولا تزول ولا في مكانها، تمشي من المدينة إلى أمريكا وترجع تجد مدينتك وبلدتك فيها ما تتغير، تسافر إلى الشرق الغرب، الأرض ثابتة مستقرة. من جعل هذا القرار لها؟ البشرية تملك هذا؟ من وضع هذا الوضع؟ وضعها لمن؟ للأنام. والأنام الإنس والجان والحيوان، كل هذا من الأنام، خلقها على هذه الطريقة على هذا الوضع، هادية ساكنة مستقرة للأنام حتى يعيشوا عليها مدة آجالهم. من فعل هذا؟ اللات، العزى، عيسى، العزير، من؟ جبريل، ميكائيل؟ لا لا لا، ما فعل هذا إلا الله. إذن قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة، التفاح والرمان والعنب والبطيخ وأنواعه. من خلق هذه الفاكهة؟ كانت تربة فاختلطت بالماء فتحولت إلى فواكه. من أوجدها؟ آباؤنا. هذه الفواكه فيها فاكهة عجيبة عظيمة نأكلها يوميا ونحمد الله عليها. والنخل ذات الأكمام، برفع النخل، والنخل ذات الأكمام. أكمام النخل ما هي؟ الليف الذي هو فيها، النخل ملفوفة بالليف. والأكمام أيضا جمع كمة، وهو العجون يوجد في كم وبعد ينفجر ويخرج الطلع، أكمام أيضا. والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف، الشعير، الذرة، القمح، هذه الحبوب ذات التبن من خلقها؟ العصف ما يعصف بالريح ويرميه هو التبن، من خلق هذا؟ إذن لما ما يعبدون الله؟ لما ما يتقربون إلى الله؟ لما ما يسألون عن الله؟ لما يكبون على الأصنام والأحجار والفروج يعبدون دون الله؟ ما السبب؟ والحب ذو العصف والريحان، الأرزاق كلها ريحان، كل أنواع الطعام والفواكه ريحان يشم راحتها وطيبة وطاهرة. من خلق هذا؟ الله. إذن والله لا إله إلا الله، ويجب أن نتحاب فيه وأن نتباغض فيه، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قولوا بأي نعمة؟ ما في بطيخ، ما في فواكه، ما في سماء فوقنا، ما في ميزان، ما في شمس، ما قمر، كيف بأي آية تكذبون؟ ما تعد ولا تحصى آيات الله، آلاء الله، إنعاماته وإفضالاته، فبأي نعمة نكذب؟ قولوا لا بشيء من آلاء ربنا نكذب، لا بشيء من آلاء ربنا نكذب، آمنا بالله وبآلائه وأنعامه، لا بشيء من آلاء ربنا نكذب. لما نزلت هذه الملائكة قالت هذه الكلمة، لا بشيء من آلاء ربنا نكذب. الجن. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، الرحمن مثل اسم الله، لا يصح أن يطلق على غير الرب تبارك وتعالى فيقال فلان عزيز أو رحيم أو عليم أو حكيم، ولكن لا يقال رحمن، كما لا يقال إله أو الإله أو الله. كما بينت لكم، كلمة الرحمن اسم من أسماء الله لا يصح أبدا أن يسمى به مخلوق، مثل اسم الله. والرحمن دال على عظمة الرحمة كما علمتم، الرحمن للكافرين والمؤمنين والإنس والجان، والرحيم خاص بأوليائه. نعم. روي في فضل هذه السورة المباركة في البيهقي في شعب الإيمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء عروس، وعروس القرآن سورة الرحمن. يروي علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل شيء عروس يفرح بها ويحبها، وعروس القرآن سورة الرحمن. الرحمن سورة من 114 سورة، هذه الصورة كالعروس بالنسبة إلى باقي الصور. تبهتم؟ الرحمن كالعروس للقرآن. نعم. ثانيا، ورد في الصحيح في فضل تعلم القرآن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أي نعم، خيركم يا بني الإسلام من تعلم القرآن وعلمه، اللهم اجعلنا من هؤلاء الخيرين. آمين. ثالثا، وجوب إقامة العدل والتواصي به، ومراقبة الموازين لدى التجار، وإصلاح فسادها. كما بينت لكم، يجب حتى على الحكومة أن تراقب البائعين والمشترين، وتلاحظ الموازين وآلة الوزن والكيل حتى لا يظلم فيها إنسان. وهذا أمر الله بهذا، وإلا ألا تطغوا في الميزان. نعم. رابعا، وجوب شكر الله على آلائه. من هداية الآيات وجوب شكر الله على آلائه، يجب لنا إذا يجب أن نشكر الله على كل نعمة. الحمد لله، تنظر نظرة الحمد لله، تسمع صوتا الحمد لله، تأكل لقمة تقول الحمد لله، تمشي خطوة الحمد لله، لا يفارقنا لفظ الحمد لله، إذ نحن نعيش في النعم نتقل فيها ليلا نهارا، فلا نفارق كلمة الحمد لله. أكلنا، شربنا، ركبنا، نزلنا، مشينا، الحمد لله الحمد لله. كيف حالكم؟ الحمد لله. خامسا، استحباب قول لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. يستحب لمن سمع قول الله تعالى في سورة الرحمن: فبأي آلاء تكذب، يستحب له أن يقول لا بشيء من آلائك ربنا نكذب. أيما مؤمن يسمع سورة الرحمن ويسمع القارئ يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان، ماذا يقول المسلم؟ لا بشيء من آلائك ربنا نكذب، ربنا لك الحمد. نعم، حتى في الصلاة، وهذا ذكر لله وإلا لا، حتى في الصلاة لا بشيء من آلائك ربنا نكذب. نعم. وأخيرا، مشروعية تعلم علم الفلك لمعرفة القبلة ومواقيت الصلاة والصيام والحج. لما قال الشمس والقمر بحسبان، ما هو من أجل أن نعرف الأيام والأوقات والليالي وإلا لا، من هنا يستحب معرفة علم الفلك حتى نعرف الشهور والأعوام والمواعيد، ونرجع في هذا إلى الشمس والقمر. إذن من الله بهذا ومشروعه.